ملهاش ما لهاش سي فمش هعلق عليه. هعلق بعد كده على السيل اس دي هول، هي السيل على العضله السايز بتاعها ايه اللي حصل له اللارج لان هي اتحطت ميه. طب تخيل بقى كده ان دول كانوا مجموعه سيل في النورمال ومعدي بينهم بلاك بيبر. طب لما السيل دي بقت سبور بقى جواها ميه كتير ايه اللي هيحصل بلاك بيبر؟ كومبريس هيضغط عليه. يعني البلاد بيسل مش عارف يدخل بلاد جوه الاورجان لان كومبريس مضغوط عليه، فبقى الاورجان بين باهت لان مفيش بلاد كويس بيدخله عشان السيل ضاغطه على البلاد. واضح شباب؟ طب بالنسبه عندنا للسيتوبلازم ايه اللي هيتغير في السيتوبلازم؟ هلاقيه جرانيولر يعني حاجه متفرفته. دي جرانيول اللي هي مين؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا البروتين بتاع الميتوكوندريا بتتكسر، يبقى جرانيولر يعني في فريجمنت في جرانيولز اللي هي الميتوكوندريا. طب بالنسبة للنيوكليس هي سليمة ولا اتدمرت؟ انت سليمة ليه؟ اصل لو اتدمرت هنطلع من الموضوع ده خالص، هنروح للسيل ده. لكن ده دي جنريشن حاجة بسيطة، في مية عندنا موجودة في السيل ولكن النيوكليس سلسة سليمة. طب اسمه كان الديليجيشن اقوى شوية، كسرت ميتوكوندريا اكتر شوية، يبقى هتدخل مية اكتر شوية، وده الهيدروبيك دي جنريشن. يبقى الهيدروبيك دي جنريشن هو عباره عن كلاود سويلنج بس زودنا الجريديشن، في حاجات كسرت ميتوكوندريا اكتر، معنى كده قللنا الايروبيك اكسيديشن اكتر، زودنا الصوديوم اللي جوه السيل تاخد ميه قاسيه، زودنا اللاكتيك اسيد تاخد ميه قاسيه، زودنا البروتين اللي متكسر تاخد ميه قاسيه. يبقى الهيدروبيك دي جنريشن بيحصل زيه بالظبط زي الكلاود سويلنج بس حاجات كبير، في عندي هيريتن اقوى او اشد شويه هيزودوا الميه اللي دخلت جوه السيل. وتلاقي اخر سطر في الصفحه مكتوب ايه عندنا يا شباب؟ اخر سطر قدامنا مكتوب ان كلمه هيدروبيك يعني ميه كتير ممكن نسميه فاكلر يعني في فاكيول، يعني الموتر ما هوش شويه نقط كده، لا بالعكس ده ممكن يبقى اكبر، يبقى فاكيول يعني بقع مساحات كبيره كده جوه السيل كميات اكبر. او ممكن تسميه بالوني يعني السيل منفوخه اكتر شويه عامله زي البالونه بالوني، يبقى الميه اكتر بقع هلاقي فاكيول او تكون عندنا يا شباب بالونك نفس السيلز كميات كبيره. طب هي مين الاريثن اللي هتعمل كده في السيل؟ الاريثن عندنا يا شباب هلاقيهم كتير، في حاجات اتكلمنا عليها قبل كده، يعني السيلز بتاعت السكن اللي هي الابيديرمس في حاجتين ممكن يعملوا فيها كده، البير اللي هي الحروق وهيرب ستاندرد فايروس اتكلمنا عليه قبل كده. كنت سيرس انفلاميشن هي السيرس دي كانت يعني ايه؟ ميه كتير، هي نفس الفكره، هو هنا جوه السيلز ميه كتير، يبقى احنا عندنا اللي بيدمر الميتوكوندريا بتاع الديرم كتير جدا هو السيرس والسيرس سيمبلكس فايروس. طب بالنسبه عندنا للليفر، مين اللي بيدمر عندنا السيلز الميتوكوندريا بتاع الليفر؟ الفايروس اشهر حاجه. في ثلاث حاجات، فايرال هيباتايتس يعني الناس اللي عندها فيروس حد عنده فيروس سي بيدخل جوه السيلز بتاعت الليفر ويكسر الميتوكوندريا ويخلي السيلز تتنفس تتميني ميه، ادي حاجه. طبعا دي حاجه واحده من الحاجات اللي الفيروس بيعملها، بلاش الكلام الكبير ده، خلينا واحده واحده كده. في عندنا الحاجه الثانيه حاجه اسمها سي تي ان 4 ده اللي هو الكلوروفورم ده مبيد حشر. واحد ايه اللي هيجيب مبيد حشر من الليفر بتاعنا؟ مش اكتر من كده. اه على فكره الايام دي اللي بياكل وعنده فرصه يستطعم اللي عنده وقت هو يستطعم اللي بياكل هتلاقي طعم الجميل الحش او الرمون باين في الفاكهه بطريقه بشعه، تمام؟ بس يا ريت تسيبكم من الاشاعات بتاعت ان الرمان المصري فيه فيروس سي. دي اشاعه ولاد اسبانيا رفضوا الرمان بتاعنا عشان فيه فيروس سي. لوك بلاد بلاد يعني ايه؟ يعني اكيد عملوا ايه؟ اه عملوا ايه عشان يعرفوا كده؟ اخدوا عين بلاد من جوه الرمان، يعني هي مالهاش غير كده يعني، ده فيروس بيتنقل بالبلاد، يقول لك اسبانيا رفضوا الرمان بتاعنا عشان فيروس سي. طب يجيبوا اللي مش عايزينكم يعني، الرمان مش حاجه وحشه. فاحنا عندنا دلوقتي يا شباب بقول الكلوروفورم تمويل حشري مع الاكل اللي بناكله. او عندنا الالكوحوليزم. كلمه الكحوليزم عندنا يا شباب الناس اللي بتشرب كحول الالكحول انتيك، الناس اللي بتشرب خمور كتير الكحول بيعمل كده في الليفر. حاجه ثانيه عندنا يا شباب ممكن تعمل نفس الكلام ده وهي بكتيريا اسمها كليبسيلا راينو الكيلومات اسمها مش موجود عندنا في المذكره ما نكتبوش حتى، هي كليبسيلا راينو سكليرومات لانها بتعمل مرض اسمه راينو سكليروما. طب ايه هي الراينو سيندروما؟ راينو يعني نوز، كلمه راينو يعني نوز باللاتيني، فادي عندنا النوز خلاص. احنا قلنا راينو يعني نوز، يبقى النوز هيحصل فيها مشكله. وكلمه سكليروما يعني الديول، يعني في حته مكلكعه، حته كبيره كده بتظهر جوه النوز. طب هي الحته اللي مكلكعه جوه النوز دي على فكره ساعات بتعمل استراكشر وساعات تلاقيها نازله من بره ماشي، حتى عامله زي اللحمه عشان ما حدش يشوف الباقي ولا حاجه ثانيه يعني. فاحنا عندنا دلوقتي راينوسكليروما هي ماس طالعه من النوز او ماس جوه النوز. الماس دي عندنا يا شباب هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من السيلز السهوله منفوخه، في منها جزء من السيلز دي هو عباره عن ماكروفاج حصل لها هيدروبيك ديجنريشن، ماكروفاج بقت متعبيه ميه بسبب البكتيريا دي. طب مين اللي وصف الرياكشن ده كله؟ عالم اسمه ميكوليك، فمع الاسف سماه اسمه ميكوليك سيل. طبعا تروح تنطق في البيت مش قدام حد، ميكوليك سيل. يبقى الميكوليك سيل دي عباره عن ايه؟ هي عباره عن ماكروفاج وحصل فيها هيدروبيك ديجنريشن. طب دي بتكون موجوده فين؟ موجوده في حاله الاصابه بالبكتيريا اسمها كليبسيلا راينوسكليروماتيس اللي بتعمل ديزيز اسمه راينو سكليرو. واضح يا شباب؟ مفهوم الكلام ده؟ يبقى بسرعه كده، السيل انجري معناه الكونسيبت بتاعته السيل هي حاله استقرار طبيعي هوميوستيز، تيجي تاثر على السيل تعمل اريتيشن بليفنج او نون ليفنج ايريتانت. ده عندنا يا شباب هيكل السيل بتحاول تصطاد الاداه باربع طرق، هايبرتروفي، هايبربليجيا، اتروفي، وميتابليجيا. طب لو ما عملتش كده، لو هي مش عارفه تتاقلم هيحصل فيها تدمير اللي هو السيل انجري. النيوكليا السليمه، النيوكليا السليمه، النيوكليا انتكت عندنا يا شباب يبقى اسمه ديجنريشن، النيوكليا ديستروير هيبقى اسمه فيلدر. الدس واحده بس او دول كتير يبقى نكروزس وهنتكلم عليه بعدين. طب بالنسبه للديجنريشن، في عندي ووتر جوه السيل يبقى اسمه كلاود سويلنج، الووتر زاد شويه عندنا يا شباب يبقى اسمه هيدروبيك ديجنريشن، واتكلمنا على الاثنين بالتفصيل. لو جيت في الامتحان بقول لك ايه هو النيكت اي بتاع الهيدروبيك ديجنريشن؟ هو بتاع كلاود سويلنج. لو النيجيف اي بتاع او الميكروسكوبيك اكزامينشن بتاع الهيدروبيك ديجنريشن هو بتاع كلاب سويلنج، الاثنين واحد فيه ووتر والثاني فيه ووتر زياده شويه، واحد فيه عندنا ميه والثاني ميه اكثر شويه، فالاثنين تقريبا زي بعض مفيش فيهم كلام. واضح يا شباب؟ واضح فعلا كان في حد نص ساعه جاي مش في امتحان كان عن الانفلاميشن والبيبان، في امتحان كان عن الانفلاميشن والبيبان، يا ريت الناس اللي امتحنوا